تهنئة بالنجاح في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات، أقام الشقيلة الزراعيون وأعضاء اتحاد الشقيلة الزراعيين جلسة احتفالية في مزرعة تشانغتشون التعاونية للخضروات لحي سادونغ بمدينة بيونغيانغ يوم 11 من هذا الشهر. حضرها المعنيون وكوادر الاتحاد وأعضاؤه والشقيلة الزراعيون. تقدم فيها المتكلمون بأكبر الأمجاد وأحر التحيات إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي حول وطننا إلى الطاولة النووية القوية المكرمة والطاولة الأقوى الحائزة على الصاروخ الباليستي العابر للقارات، تعبيرا عن إخلاص جميع الشقيلة الزراعيين وأعضاء اتحاد الشقيلة الزراعيين له.